الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى القياس لغة ومعناه كذلك في الاصطلاح، وتكلمنا أيضا عن بعض المسائل التي تتعلق بالقياس، فعرفنا أن القياس حجة في الأمور الدنيوية وكذا في غيرها في الأصح، إلا في الأمور العادية والخلقية وإلا في كل الأحكام. قلنا إن المصنف رحمه الله أراد بذلك أن يذكر بعض المستثنيات التي لا يدخل فيها الأقيسة. وختمنا الدرس الماضي بالكلام عن مسألة، وهي أن النص على العلة ليس أمرا بالقياس في الأصح. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة أخرى تكلم فيها عن أركان القياس، فقال رحمه الله: وأركانه أربعة. قال: وأركانه أربعة. الأول الأصل، والأصح أنه محل الحكم المشبه به، وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه. الثاني حكم الأصل، وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا، وكونه غير متعبد به بالقطع في قول، وكونه من جنس حكم الفرع، وألا يعدل عن سنن القياس، ولا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح. أركان القياس كما يذكر المصنف رحمه الله أربعة. أركان القياس أربعة، يعني لا يمكن أن نجري القياس إلا بتوفر هذه الأركان الأربعة. كما نقول مثلا في الصلاة، نقول الصلاة لها أركان. ما معنى الأركان؟ يعني ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، والركن داخل ماهية الشيء. كذلك هنا لما نقول أركان القياس يعني ما يلزم من وجوده وجود، يعني ما يلزم من وجوده وجود القياس. وإذا لم يوجد عندي ركن من هذه الأركان فلا يمكن إجراء القياس بحال من الأحوال، فلا يمكن أن نجري القياس إلا بوجود هذه الأركان الأربعة. الركن الأول وهو الأصل، الركن الثاني وهو الفرع، الركن الثالث وهو حكم الأصل، والركن الرابع والأخير وهو العلة. نفترض مثلا أننا لم نجد أصلا نقيس عليه، هل يمكن إجراء القياس؟ لا يمكن إجراء القياس. نفترض أننا ليس عندنا حكم لهذا الأصل، إذن لا يمكن أن نجري عملية القياس. أو لم يوجد عندي علة، بمعنى أن يكون هذا الأصل متعبدا به، فهنا أيضا لا يمكن إجراء القياس. فإذا القياس له أركان أربعة لا بد من توفرها لإجراء هذا القياس، وإذا لم يتوفر ركن من هذه الأركان الأربعة فلا يمكن لنا أن نجري القياس بحال من الأحوال. قلنا أول هذه الأركان الأصل. وما معنى الأصل؟ الأصل هو الصورة المقيس عليها والتي نص الشارع على حكمها. وأما الركن الثاني فهو الفرع. ما معنى الفرع؟ الفرع يعني الصورة المقيسة، يعني التي نبحث لها عن حكم. فما وجدنا حكمه وأردنا أن نقيس عليه هذا يسمى أصلا. وأما ما نبحث له عن حكم ونريد أن نلحقه بآخر فهذا هو الفرع. الركن الثالث وهو حكم الأصل. وحكم الأصل هو خطاب الله الوارد على الأصل والذي ثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، ولا يمكن أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لابد أن يكون ثابتا بواحد من هذه الأدلة. يتبقى عندنا الركن الرابع والأخير من أركان القياس وهو العلة. ما معنى العلة؟ العلة في الاصطلاح معناها الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فلابد أن توجد هذه العلة في الأصل ولابد أن تكون موجودة كذلك في الفرع، والتي بواسطة هذه العلة سنعدي حكم الأصل إلى الفرع. يبقى الآن عندنا أصل وعندنا فرع، ولابد من حكم للأصل ولابد من علة موجودة في الأصل والفرع، لأن من خلال هذه العلة سنستطيع أن نعدي حكم الأصل إلى الفرع. طيب، ما هو الأصل؟ شيخنا رحمه الله قال الأول الأصل، والأصح أنه محل الحكم المشبه به، وهذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بالركن الأول من أركان القياس والذي هو الأصل. فاختلف العلماء في تحديد الأصل على أقوال، فمن العلماء من يقول الأصل هو نفس الحكم، هذا هو القول الأول، ومن العلماء من يقول الأصل هو دليل الحكم، هذا هو القول الثاني، ومن العلماء من يقول الأصل هو محل الحكم المشبه به، يعني الصورة التي ثبت لها الحكم أولا والتي يشبه بها الفرع، باعتبار أن القياس قائم على التشبيه، فالأصل هو المشبه به والفرع هو المشبه والعلة هي وجه الشبه. وبالمثال يتضح المقال، قياس البيرة على الخمر لعلة الإسكار، يعني البيرة هذه ليس لها حكم منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة للإجماع من حيث هي. فالآن بنقول البيرة هذا ليس له حكم، نريد أن نعرف حكمه، وجدنا أن البيرة مسكرة فقسناها على الخمر بهذه العلة، فقلنا نقيس البيرة على الخمر لعلة الإسكار. ما هو الأصل الذي قسنا عليه؟ هل الأصل هو الخمر، ولا الأصل هو ما دل على تحريم الخمر وهو قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولا الأصل هو الحرمة؟ فهذا الخلاف في هذه المسألة حول الأصل. فمن يقول الأصل هو نفس الحكم فيقول عندنا الأصل هو الحرمة، ومن يقول الأصل هو دليل الحكم فيقول الأصل هو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومن يقول الأصل هو محل الحكم المشبه به فيقول الأصل هو الخمر. طيب، ما الأصح من هذه الأقوال؟ الأصح في هذه الأقوال كما يذكر الشيخ رحمه الله هو القول الأول، الأصح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن الأصل هو محل الحكم المشبه به. وهنا في هذه المسألة التي ذكرناها الأصل عندنا هو الخمر، ليس الأصل قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر الآية، وليس الأصل هو الحرمة، وإنما هو الخمر الذي قسنا عليه البيرة وذلك لعلة الإسكار. قال وأنه لا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، وهذه هي المسألة الثانية، لا يشترط في الأصل ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ومن ذلك لا يشترط قيام دليل يدل على جواز القياس بنوعه أو شخصه، وهذا على الأصح أيضا خلافا لمن قال باشتراط ذلك. طيب، ما معنى هذه المسألة؟ مثلا البيع، البيع هذا له عقود كثيرة يشملها اسم البيع، لكل عقد مسائل مخصوصة، هل يشترط إذا أردنا أن نقيس في مسألة من مسائل البيع أن يوجد دليل يدل على جواز القياس في البيع أو جواز القياس في هذه المسألة؟ لا يشترط ذلك، يكفينا الأدلة العامة على مشروعية القياس من أجل إجراء القياس في البيوع، حتى وإن لم يرد دليل خاص على جواز القياس في البيع بعمومه أو جواز القياس في هذا النوع من أنواع البيع على وجه الخصوص. كذلك بالنسبة لمسائل النكاح، إذا أردنا أن نجري القياس في مسألة من مسائل النكاح، هل لابد من وجود دليل يدل على جواز القياس في هذا الباب، باب النكاح، أو هل يشترط وجود دليل لجواز القياس في مسألة معينة التي نحن بصدد إجراء القياس فيها؟ لا يشترط ذلك كله، فيكفينا قيام الأدلة العامة على جواز القياس. الأمر الثاني الذي لا يشترط في الأصل، قال رحمه الله: ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، يعني لا يشترط في الأصل حصول الإجماع على وجود العلة في هذا الأصل، فيصح القياس على أصل اختلف العلماء في وجود علته، وهذا أيضا على الأصح. لكن هنا ننتبه لمسألة، وهي أن الاختلاف يكون في موضعين، الاختلاف يكون في موضعين: الموضع الأول في كون الأصل معللا أو لا، يعني هنا قد يحصل الخلاف بين العلماء في تلك المسألة. فمثلا لو قيس اللائط على الزاني في الحد، لو ذهب جماعة من العلماء إلى أن اللائط حكمه حكم الزاني، فاعترض الحنفية بأن القياس لا يجري في الحدود فهي غير معللة أصلا عندهم، يبقى هنا حصل خلاف بين إيش؟ بين الحنفية وبين غيرهم، لأن الحنفية يرون أن الحدود غير معللة، فهنا حصل الخلاف في كون الأصل معلل أو ليس كذلك. صورة أخرى من صور الخلاف وموضع آخر من موضع الاختلاف، وهو أن يكون الأصل قد وجدت فيه العلة، بعض العلماء يرى أن الأصل قد وجدت فيه العلة، فهنا بنقول في كل الأحوال لا يشترط الاتفاق على أن العلة في الأصل هي كذا. يعني مثلا في تحريم ربا الفضل في التمر والبر والشعير والملح، هم الآن اتفقوا على وجود العلة في هذه الأنواع الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، كلهم اتفقوا على وجود العلة في هذه الأصناف الأربعة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في هذه العلة. فمنهم من يقول العلة هي الكيل أو الوزن، ومنهم من يقول العلة هي الطعم، فمن ليس بمطعوم لا يجري فيه الربا، ومنهم من يقول العلة القوت والادخار. طيب الآن اتفقوا فيما بينهم على وجود العلة في الأصل ولا لا؟ نعم، اتفقوا فيما بينهم على وجود العلة في الأصل، واتفقوا كذلك على جرائم القياس، لكن اختلفوا في هذه العلة. نحن نقول الآن فيصح القياس على أصل اختلف العلماء فيه، فعند الشافعية يرون أن العلة في كون هذه الأصناف الأربعة ربوية أن هذا مطعوم، ولهذا يجري القياس عند الشافعية على كل مطعوم. طيب الآن جرى الخلاف بين العلماء في ذلك، نعم، ومع ذلك ما منع الشافعية من إجراء القياس في تلك المسألة، كذلك عند الحنابلة، كذلك عند غيرهم من أهل العلم. فقال الشيخ رحمه الله: ولا الاتفاق على وجود العلة فيه. فقال: الثاني حكم الأصل. قال: وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا، ثبوته بغير قياس ولو إجماعا، يعني يشترط في حكم الأصل أن يكون ثابتا للأصل بغير قياس، فلابد أن يكون هذا الحكم ثابتا بالكتاب كما أشرنا في أول الكلام، أو ثابتا بالسنة، أو ثابتا بالإجماع. لكن لو كان ثابتا بالقياس، فهنا القياس الثاني هذا سيكون لغوا، لأننا سنستغني عنه بالقياس الأول. ما معنى ذلك؟ بالمثال يتضح المقال، نضرب مثالا يتضح به هذا الذي نقول. لو قلنا مثلا لا يقاس الوضوء على الغسل في وجوب النية، لا يقاس الوضوء على الغسل في وجوب النية. لماذا؟ لأن النية في الغسل إنما وجبت بالقياس على الصلاة. نفترض الآن أننا لا يوجد عندنا دليل على وجوب النية في الوضوء، لا يوجد عندنا دليل على وجوب النية في الوضوء، فجاء شخص وقاس الوضوء على الغسل فقال تجب النية في الوضوء كما أنها واجبة في الغسل. طيب من أين أتيت بوجوب النية في الغسل؟ قال بالقياس على الصلاة، قال بالقياس على الصلاة بجامع أن كل منهما قربة. فهنا حكم الأصل الذي هو الغسل ثابت بإيش؟ ثابت بالقياس. فهل يصح أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس؟ بنقول لا، لا يصح، لأننا في هذه الحالة سنستغني عن هذا القياس ونقيس الوضوء على الصلاة رأسا، فنقول تجب النية في الوضوء كما أنها تجب في الصلاة بجامع أنها قربة، فيقاس وجوب النية في الوضوء على الصلاة مباشرة. فإذا بنقول لا بد من ثبوت حكم الأصل إما بنص أو إجماع. قال رحمه الله وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا. قال وكونه غير متعبد به بالقطع في قول، وهذا هو الشرط الثاني الذي لا بد أن يتوفر في حكم الأصل، ألا يكون متعبدا فيه بالقطع. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يجري فيما يطلب فيه اليقين، أي باب يشترط فيه اليقين والقطع لا يمكن إجراء القياس فيه، وهذا على قول المصنف رحمه الله تعالى. ومثال على ذلك بالعقائد، العقائد يطلب فيها القطع واليقين، والحال أن القياس الفقهي الذي نتكلم عنه الآن هذا لا يفيد سوى الظن، فما يتعبد فيه بالعلم اليقيني لا يجوز إثباته بالقياس. فلو جاء شخص مثلا وأثبت حجية خبر الواحد بالقياس على قبول شهادة الشهيدين، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب هذا الشرط ذكره الشيخ رحمه الله، لكن هذا الشرط محل نظر. لماذا؟ لأن القياس قد يفيد اليقين فيما إذا علمنا حكم الأصل وعلمنا العلة وتحققنا من وجود هذه العلة في الفرع. وعرفنا فيما مضى في الدرس الماضي أن القياس قد يجري في العقليات، والعقليات يطلب فيها اليقين، ولهذا قلنا هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تبعا لغيره هذا محل نظر. قال وكونه من جنس حكم الفرع، وهذا هو الشرط الثالث في حكم الأصل. يشترط في حكم الأصل أن يكون من جنس حكم الفرع. ما معنى أن يكون من جنس حكم الفرع؟ يعني يشترط أن يكون شرعيا فيما إذا كان المطلوب إثباته حكما شرعيا، يشترط أن يكون حكم الأصل عقليا فيما إذا كان المطلوب إثباته حكما عقليا، يشترط أن يكون حكم الأصل لغويا فيما إذا كان المطلوب إثباته حكما لغويا، فلابد أن يكون حكم الأصل من جنس حكم الفرع. قال رحمه الله وألا يعدل عن سنن القياس، وهذا هو الشرط الرابع في حكم الأصل، وهو أن يكون جاريا على سنن القياس، أن يكون جاريا على طريقته. ما معنى ذلك؟ يعني لابد أن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الأصل إلى الفرع. فإن لم يكن كذلك بأن خرج عن سنن القياس فهنا لن يكون مشتملا على هذا المعنى، فلا يقاس لخصوصيته في هذه الحال، فلابد أن يكون جاريا على سنن القياس وطريقته. طيب بالمثال أيضا يتضح المقال، شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، هل يقاس عليه غيره من الصحابة؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين. جاء شخص آخر وقال نقيس على خزيمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن أبا بكر أعظم مكانة من خزيمة، فنجعل بذلك شهادة الصديق كشهادة رجلين بهذا القياس. هل هذا يصح؟ نقول لا، هذا لا يصح، لأن خزيمة رحمه الله ورضي عنه خرج عن سنن القياس بهذا النص الخاص، هذا خاص بخزيمة، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. قال رحمه الله وأن لا يعدل عن سنن القياس، قال وأن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، وأن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، يعني يشترط في حكم الأصل ألا يكون دليل هذا الحكم شاملا لحكم الفرع. طيب لو كان هذا الدليل شاملا للفرع يبقى هنا لا نحتاج إلى قياس، سنستغني بهذا النص. بالمثال يتضح المقال. لو جاء شخص واستدل على ربوية البر بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، يبقى هنا استدل على أن الربا يجري في البر بعموم هذا الحديث بقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل، ثم جاء بعد ذلك هذا الشخص وقاس الذرة على البر بجامع الطعم، نقول هذا لا يلزمنا، نحن في غنى عن هذا القياس. لماذا؟ لأن الحديث بعمومه يدل على ربوية البر ويدل كذلك على ربوية الذرة، فهنا استغنينا بعموم الحديث عن إجراء القياس. ولهذا قلنا يشترط في حكم الأصل ألا يكون دليله شاملا لحكم الفرع، لأنه لو كان شاملا لحكم الفرع فهنا سنستغني بهذا الشمول وهذا العموم عن إجراء القياس. قال رحمه الله وكونه متفقا عليه جزما بين الخصمين فقط في الأصح، وهذا في حالة المناظرة ومسائل يعني القياس يدخل فيه بعض المسائل المنطقية كما علمنا وكما سيأتي معنا إن شاء الله، ويدخل فيه كذلك جملة من مباحث المناظرة، ومن ذلك هذه المسألة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله. يشترط في هذا الحكم عند المناظرة أن يكون متفقا عليه بين خصمين، فمتى أراد أن يحتج زيد على عمرو بالقياس فلابد أن يكون عمرو يسلم بثبوت هذا الحكم، فإذا لم يكن يعني مسلما بوجوب هذا الحكم يبقى إذن لا يمكن إجراء القياس في هذه الحالة، خصوصا أنهما قد اختلف فيما بينهم في الحكم بين الخصمين فقط، باعتبار أن البحث لا يعدو هذين الخصمين. وقوله في الأصح أراد بذلك الإشارة إلى الخلاف، فمن العلماء من اشترط أن يكون متفقا عليه بين جميع الأمة. طيب ثم قال بعد ذلك والأصح أنه لا يشترط اختلاف الأمة، نتكلم عن ذلك في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القيوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.